السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تعالى وحرمتم على وزارة الإسلام. أهلا بكم إن شاء الله تعالى وسلام على من يعطي شيئا من الوكيل علي. رجع أحد من الإخوة الأفاضل ينقل في الغرفة. مش Enter your security code. You have $120.53. Please enter the number you wish to dial or press star to shut account. You have 4,821 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي وأستاذي. أعزكم الله شيخ. حاضر شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنة الإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه قال باب المتفلجات بليه قال أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي وقال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثمي عن قبيصة بن جبل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتشمات التي يغيرن خلق الله عز وجل. وفي أخبرنا محمد بن عمير وقال حدثنا يحيى بن محمد وقال حدثنا أبو عنة عن عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثمي عن قبيصة بن جابر عن عبد الله رضي الله تعالى عن أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتشمات التي يغيرن خلق الله عز وجل. وفي أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا الحسين بن واقد قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن العريان بن الهيثمي عن قبيصة بن جابر عن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتنمصات والمتجمات والمتفلجات التي يغيرن خلق الله عز وجل. باب تحريم البشر وبليه قال أخبرنا محمد بن عدي قال حدثنا حبان وقال حدثنا عبد الله عن حيوة بن شريان قال حدثنا عائشة بن عبد القطباني وعن أبي الحسين الحميري أنه كان هو وصاحب له يلزمان أبا ريحانة يتعلمني منه خيرا قال فحضر صاحبي يوما فأخبرني صحابي أنه سمع أبا ريحانة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الوشر والوجم والنتف. وأخبرنا أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسين الحميري عن أبي ريحانة أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر والوشر والوشم. وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسين الحميري عن أبي ريحانة أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر والوشم. باب القعلوب. وأخبرنا قتيبة قال حدثنا داود وابن عبد الرحمن العطار وعن عبد الله عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير أكحالكم الإثمدة، إنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال أبو درمان: هذا عبد الله بن عثمان بن خثيم اللين الحديث. باب الدهن. باب الدهن. وبيلي قال: أخبرنا محمد بن نسان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن سمك قال: سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إذا دهن رأسه لم ير منه، وإذا لم يدهن يمن. وبيلي قال: باب. قال رحمة الله عليه: باب الزعفران. وبني قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال: حدثنا لك عن أبي وقال: حدثنا عبد الله بن زيد عن أبي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصبغ ثيابه بالزعفران فقال له: فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصبغ. باب العنبر. وبني قال: أخبرنا أبو عبيدة بن أبي الزمري عن عبد الصمد بن عبد الوليد قال: حدثنا بكر المزلق قال: حدثنا عبد الله بن عطاء الهاشمي عن محمد بن علي قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكرة طيب المسك والعنبر. وبه قال: باب الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء. وبه أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو داود يعني الحبري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال مظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء مظهر لونه وخفي ريحه. أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي وقال: حدثنا محمد بن سفيان الفريقي وقال: حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: طيب الرجال مظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء مظهر لونه وخفي ريحه. باب وطيب الطيب. بلي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلمة قال: حدثنا شباب وقال: حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتما من ذهب خاتما من ذهب وحاشته مسكا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو اطيب الطيب. باب التزعفر والخلق. وبه قال: اخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عمران بن طبيان عن حكيم بن سعد عن ابو هريره رضي الله تعالى عن انه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم به ردع من خلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانهبه ثم ادعو. فقال: اذهب فانهبه ثم ادعو. فقال: اذهب فانهبه ثم لا تعود. وبه قال: اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال: حدثنا خالد عن شعبه عن عطاء بن سعيد انه قال: أبا حفص بن عمرو وقال على إثره يحدث عن علي بن مرة أنه مر على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متخلق فقال له: هل لك امرأة؟ قالت: لا. قال: فاغسله ثم اغسله ثم لا تعود. بلي قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن عطاء قال: سمعت أبا حفص بن عمرو عن يعلى بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا قال: اذهب فاغسله ثم اغسله ولا تعود. بأخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن عطاء عن ابن عمرو عن رجل عن يعلى فذكر نحوه وخرفه ورواه عن عطاء بن سبيع عن عبد الله بن حفص عن يعلى. بأخبرنا محمد بن النضر بن سويد قال: حدثنا سويد عن عطاء بن سبيع عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي أنه قال: أبصرني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبي رجع من خلق، فقال: يا يعلى، لك امرأة؟ قلت: لا. قال: اغسله ثم لا تعود، ثم اغسله ثم لا تعود، ثم اغسله ثم لا تعود. قال: فغسلته ثم لم أعود، ثم غسلته ثم لم أعود، ثم غسلته ثم لم أعود. بلي قال: أخبرني إسماعيل بن يعقوب الصبيحي قال: حدثنا ابن موسى يعني محمد قال: أخبرني أبي عن عطاء بن سبيع عن عبد الله عن عبد الله بن حفص عن يعلى قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متخلق، فقال: أي يعلى، هل لك امرأة؟ قلت: لا. قال: ذهب فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعود. قال: فذهبت فغسلته ثم غسلته ثم غسلته ثم لم أعود. باب ما يكره للنساء النطق. بلي قال: أخبرني إسماعيل بن سعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا ثابت وابن عمارة عن غنيم بن قيس عن الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صادرت فمرت على قوم ليجدوا مريحا فهي زانية تبوغ تسأل المرأة من نطق. بلي قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: سمعت صفوان بن سلم ولم أسمع من صفوان غيره يحدث عن رجل ثقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة إلى المسجد فتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنبة، فذكر مغتسل بني للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصبت من الظهر. بلي قال: أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى البغدادي قال: حدثنا أبو علقمة الفروي وعن الفروي عبد الله بن محمد قال: حدثني يزيد بن خزيمة عن بصر بن سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصبت بخورا فلا تشهد معنا نشاء الآخرة. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا تابع يزيد بن خزيمة عن بصر بن سعد على قولي عن أبي هريرة وقد خلفه يعقوب بن عبد الله بن نشج رواه عن زينب الثقفية. وبلي قال: أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن نشج عن بصر بن سعد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله تعالى عنها وعنه أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت أحدكن صلاة العشاء فلا تمسها طيبا. وبي أخبرنا إسحاق بن برنا قال: حنبان جرير عن ابن عجلان عن بكر بن عبد الله بن نجاج عن بصر بن زعيد عن زين بن مراد عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كنا لا جاب لا تمس طيبا. وقال وابد من يحدث يحيى وجرير أولى بصعود من حديث وهيب بن فريد والله تعالى أعلم بأخبرني أحمد بن سعيد بن يعقوب الحمصي وقال حدثنا عثمان بن سعيد وقال حدثنا ليث عن بكير بن نجاج عن بصر بن زعيد عن زين بن ثقفية أن النبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أية كنا خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله القرشي عن بكر بن الأشج عن زينب الثقفية امرأة عبد الله رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ألا تمس طيبا الطيبة إذا خرجت إلى العشاء الآخرة. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا منصور بن وادي بن زحم قال أنبأنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن شعبة عن بكر بن بوصر بن سعد عن زينب الثقفية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا خرجت المرأة إلى العشاء الآخرة فلا تمس طيبا. وبليه قال أخبرني يوسف بن سعيد قال بلغني عن حجة بن عان بن جريج قال أخبرني زياد بن سعيد عن ابن شعبة عن بصر بن سعيد عن زينب الثقفية رضي الله تعالى عنها أن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن صلاة فلا تمس طيبا. قال أبو عبد الرحمن وهذا غير محفوظ من حديث الغريب أبو البخوري. وبليه قال أخبرني أحمد بن عمرو بن صفي أبو طاهر قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مغرمة عن أبي عن نافع عن أنس قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا استجمر بالغلوة غير مطرات وبكبر يطرح مع الألوة ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الكراهية للنساء في ظهر الحلي والذهب. بني قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا عمرو بن الحارث أن باع الشانة هو المعافري وقال أنه حدثه أنه سمع عقبة بن عمرو يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع له الحلية والحرير ويقول إن كنت تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسها في الدنيا. بني قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن منصور حوى أنبأنا محمد بن الشعري قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سويد عن منصور عن ربيعة عن امرأته عن أخت حذيفة رضي الله تعالى عنها وعن أنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر النساء أما لكنا بالفضة ما تحلينا أما إن وليس من مرات تحلت ذهبا تظهر إلا عذبت به وبديه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمد قال سمعت منصورا يحدث عن ربيعة عن امرأته عن أخت حذيفة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر النساء أما لكنا بالفضة ما تحلينا أما إن وليس منكن مرات تحل ذهبا تظهر إلا عذبت به وبديه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمود بن عمرو أن أسأل أسماء بنت يزيد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أيما امرأة تحلت يعني بقدادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار وأيما امرأة جعل في أذنها خرصا من ذهب جعل الله عز وجل في أذنها مثله خرصا من النار يوم القيامة. بلي قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني زيد عن أبي سلم عن أبي أسماء رحبي أن ثوبا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أنه قال جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي أبا تخن فقال كذا بكتاب أبي أي خواتيم ضخام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يداه فدخلت على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتزعت فاطمة سلسلة من عنقها من ذهب وقالت هذه أهدى إلي أبو حسن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلسلة في يدها فقال يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس بينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها سلسلة من نار ثم خرج ولم يقعد فأرسلت فاطمة بسلسلة إلى السوق فباعتها وشرت بثمنها غلما وقال مرة عبدا وذكر كلمة معنا فأعتقد فحدث بذلك فقال الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار. بني قال أخبرنا سليمان بن سلم البرخي وقال حدثنا النضر بن شبين وقال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلم عن أبي أسماء عن ثوبان أنه قال جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتح من ذهب أي خواتيم ضخام فذكر نحو بني قال أخبرني إسحاق بن شهين الواسطي وقال أنبأنا خالد عن مضرد حوى أنبأنا أحمد بن حرب قال حدثنا أسود عن مضرد عن أبي الجهم عن أبي زيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنت قائدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت يا رسول الله سوارين من ذهب قال سواران من نار قالت يا رسول الله طوق من ذهب قال طوق من نار قالت قرطين من ذهب قال قرطين من نار قال وكان عليهما سوارين من ذهب فرمت بهما قالت يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده قال ما يمنع إحدى كنا أن تصنع قورطين من فضة ثم تصفره بزعفران أو بعبد اللفظ لابن حرب نبلي قال أخبرنا ربيع بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكتي ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بما أحسن من هذا لو نزعت هذا وجعلت مسكتين كذا من وارقنا ثم صفرتهما بزمرين كانتا حسنتين. وقال أبو عبد الرحمن هذا غير محفوظ والله أعلم باب تحريم الذهب على رجال وبني. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمدني عن أبي زهير أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله بيمينه وأخذ ذهبا فجعله بشمله ثم قال إن هذين حرم على ذكور أمة بني. قال أخبرنا عيسى بن محمد قال أنبأنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعب عن رجل من همدان يقال له أبو أفلح عن ابن زهير أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله بيمينه وأخذ ذهبا فجعله بشمله ثم قال إن هذين حرم على ذكور أمة بني. قال أخبرنا محمد بن عدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عن ليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعب عن رجل من همدان يقال له أفلح عن ابن زهير أنه سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله بيمينه وأخذ ذهبا فجعله بشمله ثم قال إن هذين حرم على ذكور أمة. قال أبو عبد الرحمن يحدث من وراك أولى بصوابه إلا قوله أفلح فإن أبا أفلح أشفى والله تعالى أعلم. وبأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعب عن أبي أفلح الهمدني عن عبد الله بن زهير الغافقي أنه قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبا بيمينه وحريرا بشمله فقال هذا حرم على ذكور أمة بني. قال أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي وقال حدثنا عبد الله عن سعد عن أيوب عن نافع عن سعد بن أبي هند عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل أذاب والحرير ولينات أمتي وحرنا على ذكورها. وبأخبرنا الحسن بن قزعت عن سفيان بن حبيب عن خالد عن أبي قلبة عن معاوية رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى اللبس الحرير والذهب إلا مقطعا خالف عبد الوهاب رواه عن خالد عن ميمون عن ابن عن أبي قلبة. وبأخبرنا محمد بن شهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن ميمون عن أبي قلبة عن معاوية رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى اللبس الذهب إلا مقطعا وعروق بالمياتر. وبأخبرنا أخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي شيخ أنه سمع معاوية وعنده جمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال أتعلمون أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا وقال اللهم منعه بليه. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال أنبأنا أسبط عن مغيرة عن مطر عن أبي شيخ قال بينما نحن مع معاوية رضي الله تعالى عنه في بعض حجاته إذ جمع رهطا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا وقال اللهم منعه. خلف واحد مضي كثير على خلاف بين أصحابه عليه وليه. قال أخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى قال حدثنا أبو شيخ الهنائي عن أبي حمان أن معاوية رضي الله تعالى عنه عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال لهم أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب قالوا نعم قال وأنشدوا. قال أبو حرب بن شديد روى عن يحيى عن أبي شيخ عن أخي حمان وبليه. قال أخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن شديد قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو شيخ عن أخي حمان أن معاوية عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال لهم أنشدكم من ليالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الذهب قالوا نعم. قال وأنا أشهد. قال أبو الأوزاعي عن اختلاف أصحابي عليه في وبلي. قال أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب عن الأوزاعي عن حديث يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو شيخ قال حدثني حمان قال حج معاوية رضي الله تعالى عنه فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم من ليالنا لم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب قالوا نعم. قال وأنا أشهد. وأخبرنا نصير بن الفراجي قال حدثنا عمارة بن بشر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني حمان قال حج معاوية رضي الله تعالى عنه فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم من ليالنا لم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب قالوا اللهم نعم. قال وأنا أشهد بيدي. قال وأخبرنا العباس بن الوليد بن مزياد عن عقبة عن الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني أبو حمان قال حج معاوية رضي الله تعالى عنه فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب قالوا نعم. قال وأنا أشهد بيدي. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عبد الله بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني حمان قال حج معاوية رضي الله تعالى عنه فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم من ليالي لم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب قالوا اللهم نعم. قال وأنا أشهد. قال أبو عبد الرحمن عمارة أحفظ من يحيى وحديثه أولى بالصواب. قال أخبرنا إسحاق بن ضرمة قال أنبأنا نضر بن شبان قال حدثنا دهيس بن فهدان قال حدثنا أبو شيخ الهنائي قال سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه وحوله ناس من المهاجرين والأنصار فقال ألو ما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن لبس الحرير فقالوا اللهم نعم. قال ونهى عن لبس الأذهب إلى المقطع قالوا نعم. خالفه علي بن ورب رواه عن دهيس عن أبي شيخ عن ابن عمر وبيلي قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن غرم قال حدثنا دهيس بن فهدان قال أنبأنا أبو شيخ قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلى المقطع قال أبو عبد الرحمن حديث النضر أشبه بالصواب والله أعلم. باب من أصيب فيه من أخذ عنه وهل يتخذ عن فن من ذهب وبلي قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا عبد الرحمن بن ضرب عن جدي عرفة بن أسعد أنه أصيب عنه يوم الكلاب فجلد فتخذ عنه نورة فأنجن عليه فأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يتخذ عن فن من ذهب وبلي أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زرعان عن أبي الأشعبي قال حدثنا عبد الرحمن بن ضرب عن عرفة بن أسعد بن برد بن كليب أنه قال وكان جده قال حدثني أنه رأى جده قال أصيب عنه يوم القلب بالجلد قال فتخذ عنه من فضة فانتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب فبرخص به خادم الذهب للرجل وبليه قال أخبرنا محمد بن يحيى محمد بن جدر الحراني وقال حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا موسى بن وعين عن عيسى بن يونس عن ضحك بن عبد الرحمن عن عطاء الخراساني عن سعيد بن موسى أنه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه لصاحب المال أرى عليك خاتم الذهب قال قد رآه من هو خير قال فلم يعدوا قال من هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو خاتم الذهب وبه قال اخبرنا عبد الحجر عن اسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس خواتم الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت البس هذا الخاتم واني لن البسه ابدا فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو العاص عن ابي اسحاق عن هبيرة بن يريم انه قال قال علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القدس وعن الميسر الخمر وعن الجعد وبه قال اخبرني محمد بن ادم عن عبد الرحمن عن زكريا عن ابي اسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القدس وعن الميسر الخمر وبه قال اخبرني محمد بن عبد العزيز بن الورقي قال حدثنا يحيى وهو ابن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن هبيرة انه سمعه من علي رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب وعن الميطرة الحمراء وعن الدير القسية وعن الجعد شراب يصنع من الشعر والفنطة وذكر من شدد خالف عمر بن رزيق روى عن ابي اسحاق عن صاصات عن علي وبلي قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يحيى قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا عمر بن رزيق عن ابي اسحاق عن صعصعه بن صوحان عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقه الذهب والقصي والميطره والجعد قال وابدا من الذي قبله واشبهه في الصواب قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبيد الله بن موسى قال انبانا اسرائيل عن اسماعيل بن سمي عن مالك بن عمر عن صعصعه بن صوحان انه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه انهنا عما ينهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهاني عن الدباء والحنتم وعلقة الذهب ولبس الحرير والقصي والميطرة الحمراء وبلي قال اخبرنا عبد الرحمن بن ضرير الدوحيم قال حدثنا مروان هو بن معاويه قال حدثنا اسماعيل بن سمي عن الحنفي وعن مالك بن عمير قال جاء صعصعة بن صوحان الى علي رضي الله تعالى عنه قال انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقر والجعد ونهانا عن حلقة الذهب ولبس الحرير ولبس القصي ولبس القصي والميطرة الحمراء واخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا عبد الواحد عن اسماعيل بن سمين عن مالك بن عمير قال قال صعصعة بن صوحان لعلي يا امير المؤمنين انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدبي والحنطب والجعد وعن حلق الذهب ولبس الحرير وعن الميطرة الحمراء قال وعبد الرحمن حديث مروان وعبد الواحد اولى بالصواب من حديث اسرائيل واخبرنا ابو داود قال حدثنا ابو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال ابو علي حدثنا وقال عثمان انبانا داود بن قيس عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي عبد الله بن عن ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنهما انه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا اقول نهاني عن تقدم الذهب وعن لبس القصي وعن المصر المفدمه ولا اقرا ساجدا ولا ركع تبعه ضحك بن عثمان قال رحمه الله عليه اخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن الفوزي كان عن الضحك عن ابراهيم بن حنين عن ابي عن عبد الله بن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقول نهاكم عن تخطب الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المبدم والمعصر وعن القراد يراها كانوا بلي اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقي وقال حدثنا ابو الاسود وقال حدثنا نافع بن يزيد عن يونس عن ابن شهاب عن ابراهيم عن نبا وحدثه انه سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراد وانا ركع وعن لبس الذهب والمعصر بلي قال اخبرنا الحسن بن قطعه قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي انه قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقولون حكما خادم الذهب وعن القصي والمعصر ولا أقرأ وأنا راجع بني قال أخبرني هارون بن محمد وكال بن بلان عن محمد بن أسود بن القاسم بن سمية قال حدثنا زيد بن واصد عن نافع عن إبراهيم مولى علي عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقدم الذهب وعن المعصر وعن لبس القصي وعن القرد فذوقوا بني قال أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن حنين المولى بن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القصي والمعصر وعن تقدم بالذهب وعن قال أخبرني إسماعيل بن سعود قال حدثنا بشر وابن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن حنين المولى علي عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع عن التقدم بالذهب وعن لبس القصي وعن قراءة القرآن وعن ركع وعن لبس المعصر ووافقه أيوب إلا أنه لم يسم المولى وابن قال أخبرني قصد بن منصور بن جعفر إن نيسابوري وقال حدثنا حفص بن عبد الرحمن الدرخي وقال حدثنا سعد عن أيوب عن نافع عن مولى للعباس عن علي رضي الله تعالى عن قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصر وعن القصي وعن التقدم بالذهب وعن أقرأ وأنا راكع تبو الاختلاف عليه حدثنا بكثير في وبني قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب وابن شداد عن يحيى قال حدثنا عمرو بن سعد الفدكي وأن نافع أخبر وقال حدثنا ابن حنين أن علي رضي الله تعالى عنه حدثه وقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المعصفر وعن خاتم الذهب وعن لبس القصي وأن أقرأ وأنا راجع خلفه الليث بن سعد بن أبي قال أخبرنا قتادة قال حدثنا الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن مولى عن بعض موالي العباس عن علي رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعصفر وثياب القصي وعن أن يقرأ وهو راجع بن أبي قال أخبرنا محمود بن غنان قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو بن الأوزاعي عن يحيى عن علي أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث أبو حديث عبيدة بن قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أحمد بن سعادة عن أشعث عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن على القصي والحديد وخاتم الذهب وان اقرا راكعا خلفه هشام ولم يرفع بيديه قال اخبرنا احمد بن سلمان قال حدثنا يزيد وقال انبانا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال نهى عن مياتر الارجوان ولبس القصي وخاتم الذهب قال رحمه الله عليه اخبرنا قتيبة قال اخبرنا احمد بن علي وعن محمد عن عبيدة انه قال نهى عن مياتر الارجوان وخواتم الذهب باب حديث ابي هريرة والاختلاف على قتادة أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج هو ابن الحجاج عن قتادة عن عبد الملك بن عبيد عن بشير بن نايك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب وبأخبرنا يوسف بن محمد المعني البصري وقال حدثنا عبد الوارث عن أبي تيحي قال حدثنا حفص الليثي قال أشهد على عمران أنه حدثنا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وعن تختم الذهب وعن الشرب في الحناتم وبأخبرنا أحمد بن عمرو بن صحيح قال عن ابن وابن قال اخبرني عمرو بن حارث عن بكر بن سواد ان ابا النجيب حدثه ان بسعد بن الخدري رضي الله تعالى عنه حدثه ان رجلا قدم من نجران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خادم من ذهب فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انك جئتني وفي يدك جمره من نار بلي قال اخبرنا احمد بن مسلم قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن سالم عن رجل حدثه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما ان رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خادم من ذهب وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصرة أو جريدة فضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال رجل ما لي يا رسول الله قال ألا تطرح هذا الذي في إصبعك فأخذه رجل فرمى به فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال ما فعل الخادم قال رميت به قال ما لي هذا أمرتك إنما أمرتك أن تبيعه فتستعين بثمنه وهذا حديث منكر وبأخبرنا عمرو بن مسعود قال حدثنا عفان قال حدثنا وائب عن النعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم بصر في يده خادم من ذهب فجعل يقرأه بقدر معه فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه قال ما أران إلا قد أودعنك وأغرمنك خالفه يونس ورواه عن الزهري عن أبي درس فذكره مرسلا وبأخبرنا أحمد بن عمرو بن صرحي قال حدثنا ابن عمرو قال أخبرني يونس عن النجم قال أخبرني أبو درس الخولاني وأنا رجل ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لبس لبس خادما من ذهب فذكر نحوه قال وعبد الرحمن رحمه الله عليه وحديثه يونس أولى بالصواب من حديث النعمان بن قال اخبرنا احمد بن ابراهيم بن محمد القرشي والدمشقي وابو عبد الملك قراد قال حدثنا ابن عايد قال حدثنا يحيى بن حمزه عن الاوزاعي عن الزهري عن ابي ذر الخولاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راى على رجل خادم من ذهب فذكر نحو به قال اخبرني ابو بكر بن علي قال حدثنا عبد العزيز العمري قال حدثنا ابراهيم بن مساعد عن الزهري عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتم ذهب فضرب إصبعه بقدر من كان معه حتى رمى به وبنيه قال أخبرني أبو بكر أن أحمد بن علي المروزي وقال حدثنا الوركاني وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مرسل وقال أبو عبد الرحمن والمرسل وأشبه بالصواب والله سبحانه وتعالى أعلم. باب مقدار ما يجعل كالخاتم من الفضة وبنيه قال أخبرنا أحمد بن سلمان وقال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الله بن أسد من أهل مروة أبو طيبة قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من شبه فقال ما لي أجد من كريح الأصنام فطرحه قال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال من ورق ولا تتم مثقالا. باب صفة خاتم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليه قال أخبرنا الحافظ بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فصه حبشي ونقش به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليه قال أخبرنا أبو بكر بن عنين وقال حدثنا عبد بن يوسف قال حدثنا طلحة بن يحيى قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة يتختم به في يمينه فصه وحبشه يجعل فصه من ماله كفه. قال رحمة الله عليه أخبرنا محمد بن خالد ابن خالد بن خليل الحمصي وكان أبوه خالد على قضاء حمص قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة وابن عبد الملك العوصي عن الحسن وابن سلام ابن صالح بن حيين عن عاصم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وكان فصه من نبله. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا حميد بن صالح قال حدثنا معاذ بن قال سمعت حميدا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتم من ورق فصه من نبله. قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير بن معاوية عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عن أنه قال كان خادم النبي صلى الله عليه وآله وصحابه صلى الله عليه وسلم فصوه منه بأخبرنا حميد بن سعد عن بشر بن الفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن أنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مخدوما فاتخذ خادما من فضة كان ينظر إلى وبياض بيده ونقج به محمد رسول الله بن قال أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجزاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا خرد بن خالد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى آخرة حتى مضى شطر الليل ثم خرج فصلى بنا كأني أنظر إلى بياض خاتمه في يده من فضة. باب موضع الخاتم من الذي ذكر حديث علي وعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما وبأخبرنا رضي الله سلمان قال حدثنا ابن أبي عن سلمان وابن بلال عن شريك وابن أبي نمر عن إبراهيم بن عابد بن حنين عن أبي عن علي أنه قال شريك وأخبرني أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم في يمين أبنه. قال أخبرنا محمد بن عمر البحراني وقال حدثنا حبان بن هلال وقال حدثنا أحمد بن سلمة عن ابن أبي رافع عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخدم بيمين. باب لبس خاتم حديد ملوين عليه في فضة وبنيه قال أخبرنا عمرو بن علي عن أبي عتاب سهل بن محمد حاول بن أبو داود قال حدثنا سهل بن محمد قال حدثنا أبو مكن قال حدثنا إياس بن الحارث بن المعايق عن جدي معايق بن أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا ملوين عليه فضة قال ربما كان بيدي فكان معايق بن على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب لبس خاتم صفر وبنيه قال أخبرنا علي بن محمد بن علي المصري وقال حدثنا داود بن منصور من أهل ثغر ثقة قال حدثنا ليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي النجيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يرد عليه وكان بيده خاتم من ذهب وجبة حرير فألقاهما ثم سلم فرد عليه السلام ثم قال يا رسول الله أتيتك آنفا فأعرضت عني فقال إنه كان بيدك جمرة من نار قال لقد جئت إذا بجمر كثير قال إنما جئت بي ليس بي أجزاء عنا من حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا قال فماذا تكتب قال حلقة من حديد أو ورق أو صفر نبري قال أخبرنا محمد بن شهر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن هشيش بن حسن قال حدثنا عبد العزيز بن زيد عن أنس أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتخذ حلقة من فضة فقال من أراد أن يصغ عليه فليفعل ولا تنفث على نفسه. قال رحمة الله عليه أخبرنا أبو داود سليمان بن زيد الحراني وقال حدثنا هارون وإسماعيل قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا عبد العزيز بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ونفذ عليه نفجا، قال إن قد اتخذنا خادما ونفذنا فيه نفجا فلا ينقش أحد على نفذ. ثم قال أنس رضي الله تعالى عنه: فكأني أنظر إلى وضيص في يد باب وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقشوا على خواديكم ما ربينا به. قال أخبرنا مجاهد بن يوسف الخوارزمي من بغداد قال حدثنا هشام بن قال عندنا العوام بن حجب عن نزار بن راشد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدوا بنار المشركين ولا تنقصوا على خواتكم عربيا باب، يعني الخاتم في السبابة بنه. قال أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا سفيان عن عاصم بن قريب عن أبي بوردة أنه قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي سل الله الهدى والسداد وناني أن أجعل الخاتم في هذه وهذه، وأشار يعني في السبابة ولصوا بنه. قال أخبرنا محمد بن نورة ومحمد بن شهر قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن قريب عن أبي بوردة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم، عن الخاتم بهذه وهذه، عن السبابة والوصى واللفظ لابن المثنى. قال أخبرنا إسماعيل بن سعيد قال حدثنا بشر قال حدثنا عاصم بن قريب عن أبي بوردة عن علي أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قل اللهم أهدني وسددني ونهاني أن أضع الخاتم بهذه وهذه، وأشار بالشر للسبابة والوصى. قال: وقال عاصم عدوما باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن عامر عن أمم عن ابن جريج عن زريع عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتم بنيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال عندنا المعتبر قال سمعت عبيد الله عن جعفر بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه من قبل كفيه، فاتخذ الناس خواتم الذهب، فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما وقال: لا ألبسه أبدا، وألقى الناس خواتيم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن عبيد الله عن جعفر بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه من مال كفاه، فاتخذ الناس خواتم، فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخدم خاتما من ذهب ثم طرحه ولبس خاتما من ورق ونبذ به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا ينبغي لأحد أن ينقش على نبذ خاتم هذا، ثم جعل فصه في بطن كفه. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا معاصم عن المغيرة بن زيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب ثلاثة أيام، فلما رأى أصحابه فشد خواتيم ذهب فرمى بها، فلا ندري ما فعل، ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش به محمد رسول الله، وكان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وفي يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى مات، وفي يد عمر رضي الله تعالى عنه حتى مات، وفي يد عثمان رضي الله تعالى عنه 6 سنين من عمله. فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يخدم به، فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان رضي الله تعالى عنه فسقط فالتمس فلم يوجد، فأمر بخاتم مثله ونقش به محمد رسول الله بنه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عونة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان فصه في بطن كفه، فاتخذ الناس خواتم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرح الناس خواتيمهم واتخذ خاتما من فضة فكان يخدم به ولا يلبسه بأب الجلاجل وبنه. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي من ولد عثمان بن أبي العاص قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن أبي شيخ قال: كنت جالسا مع سالم فمر بنا ركب لأم البنين ما هم أجراس، فحدثنا نافع عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تصحب الملائكة ركبا به ما هم جلجل، كم ترى ما هؤلاء من الجلجل بني. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم الطرسوسي قال حدثنا يزيد بن هارون قال عندنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن موسى قال: كنت مع سالم بن عبد الله فحدث سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصحب الملائكة ركبا به جلجل بني. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا نافع بن عمر عن بكر بن موسى عن سالم عن أبي أرفعه قال: لا تصحب الملائكة ركبا به جلجل بني. قال أخبرني يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا عجد عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن بابيه مولى آل نوفل أن أم سلمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا بجلجل ولا جلس ولا تصحب الملائكة ركبة بها جلس بني. قال أخبرنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عائشة قال حدثنا إسحاق عن أبي الحوث عن أبي أنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرآني رث الثياب فقال لك مال قلت نعم يا رسول الله من كل المال قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك به قال أخبرنا محمد أحمد بن سلمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الحوث عن أبي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك مال قال نعم من كل المال قال من أي المال قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والبقر قال فإذا آتك الله مالا فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامة أبو ذكر الفترة إبليه قال أخبر ابن صفي قراءة أنه قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعبان لفظا قال أنبأنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر بن سلمان قال سمعت ما أمرنا عن زريع عن سعيد بن مسري عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفترة قصوا شرب ونفوا الإبط وتقليم الأظهر والاستعداد والختان ذو إحفاء الشوارب وإعفاء الحدود قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حي عن عبيد الله قال أخبرني نفع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو الشوارب وأبو اللحاد أبو حلق رؤوس صبيان بن قال أخبرني إسحاق بن منصور قال أنبأنا ابن وابن قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر أنه قال أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جعفر ثلاثة أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبق على أخي بعد اليوم ثم قال دعوا إلي بني أخي فجيء بنا كأن أفرخ فقال دعوا إلي الحلاق فأمر بحلق رؤوسنا فذكر مختصر باب ذكر عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعض بني قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا أحمد بن قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وبني قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جرير أخبرني عبيد الله عن نافع أنه أخبر أن سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع وبني قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن شرير قال حدثنا عبيد الله عن عمر بن نافع عن النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع وبني قال أخبرنا محمد بن شرير قال حدثنا حي قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني عمر بن نافع عن النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع باب اتخاذ الجمة وبني قال أخبرنا عبد بن الحسين عن أمية بن خالد عن جبة بن عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مرضوعا عريضا ما بين المنكبين كسل لحيث دعلوه حمرة جمة إلى شحمتي أذني لقد رأيت في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه بني قال أخبرنا حاج بن سلمة عن وكان عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال رأيت من ذي لمة أحسن في حلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وله شعر يضرب منكبيه وبني قال أخبرنا عبد بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن حميد عن أنس أنه قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذني وبني قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان وقال حدثنا أمام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يضرب شعره إلى من كبيبه وتسكن شعره بني قال أخبرنا عدي بن خشر من قال أنبأنا عيسى بن عاني الأوزعي عن حسن بن عطية عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا تائر الرأس فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره بني قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن علي بن مقدم ابن علي بن مقدم قال حدثنا حمد سعيد عن محمد بن كدر عن أبي قتادة أنه قال كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يحسن إليه وأن يترجل كل يوم باب فرق الشعر بني قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن أبي عن يونس عن الزري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزدر شعره وكان المشركون فروقون شعورا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه فلا فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك باب الترجل بني قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقال له عبيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه سئل ابن بريدة عن الإرفاه قال منه الترجل باب التيامن في الترجل بني قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن حدثنا زهد قال اخبرني الاشعث وقال سمعت ابي حدث عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طول وتنعل وترجل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احسن الله اليكم شيخي واستاذي وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي. أعزائي المحضرين وأستاذنكم والدي وأستاذي وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدركم شيخي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اعتذر عليكم بالنسبة لمجلس أمس، مجالس أمس كان النت مقطوع عني تماما في المركز الليلة أمس، ليلة أمس اللي تعتبر صباح أمس عندكم يعني في بقية الدول الإسلامية، فكان مقطوع ولم يأتيني إلا اليوم. توقيتنا في أمريكا في حدود الساعة 12 ظهرا يعني يعادل السابعة مساء. على كل ما اتصلت بالشيخ محمد الحبشي ولا الشيخ الدمشقي ولا الشيخ عدنان، اللهم إلا الشيخ بهير، كنت أنا بقرأ عليه من فترة المشكاة فقرأت منها ما تيسر. فعلى كل مجالسنا مستمرة إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله زبطوا كم مقطع لما اتفق لها تقريبا فيما أخبرته من الشركة، فمن صلحوا المشكلة والحمد لله. على كل بصدق الله تعالى وفي حمد الله تعالى وديعته، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفرك الله.